بحيث لا يستطيع الاشراك. فهنا جابر رضي الله عنه قال قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. وحينئذ نقول ان هذا مستثنى من قوله نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ, والقنفذ حيوان معروف, معروف يا عبيد الله, معروف كيفية يا عبيد الله, حيوان ذو شوك, من عدد أنه يأكل الحيتان ولا يأكل غيره, يقتله وغيره. ما عرفت أنت الآن ضربتنا متاهة. هذا القفل حيوان صغير نعم إيش مواقف القنفل, هذا القنفل حيوان صغير يشبه الفأر, وقد أعطاه الله عز وجل ثوبا, ثوب جلد من الشوك, شوك شديد إذا أصابت يخرب جلدك. ما دام مطمئنا تجد يمشي على أرجله, وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض, فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تماما, ما تجد أي من كرة كاملة, لكنها كرة شوكية, كرة شوكية ما حد يقدر يمسك, يحتمي بذلك. وهذا من هداية الله له. يقولون إنه يأكل الحية كما قال له عبيد الله, يأكل الحية يمسكها مع بيدها ويرعاها, وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكة ما تستطيع. لكن الحجية تغلب هذا الأمر, تأتي عليه فإذا انطوى على نفسه أمسكت بزقمها إحدى الشوك وشالته إلى الجو ثم أطلقته, فإذا أطلقته وصل الأرض وإذا هو قد جاء ما عاد يستطيع أن ينطوي على نفسه فتنقبه حتى تأكله. سبحان الله العظيم. فهذا القنفذ يقول سئل ابن عمر رضي الله عنه هل هو حلال أو حرام, فاستدل بآية فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلى آخر آية, إلا أن يكون ميتا أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ذلك. ميتا أو دما مسبوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير ذلك, أربعة. أمر الله نبيه أن يقول هذا, والآية في سورة الأنعام وهي مكية. يأتي إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم. الله أكبر. الله أكبر. نعم درس جديد. المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحد في كتاب الأطعمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية, فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث, فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يراد قراءته الليلة فقد قرئ من قبل فلا حاجة للإعادة. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما الآية, فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول

الدم بعد تعليق عند عرف النحر او الذبح. نعم يحل هذا الدم. اما ما يتقاطر فهذا يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال، لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطر من الجوف يمر على دم ايش نجس. فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول هذا يعفى عنه لانه مما يشق ان يغسل، ولو كان يغسل بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكان مما تتوافر الدوائع على نقص. وما قاله الشيخ رحمه الله ارفق بالناس. اما المسؤول المذهب فلا بد ان تغسل الرقبه بعد الذبح لانها تلوثت بدم النجس، لكن ما ذهب للشيخ اولى لا في هذه ولا فيما اصابه فم الكلب في الصيف. اللهم صل على محمد. آت محمد المسيح القبيل له بأس المقام من أجلال. نعم عبد الله. إذا كان نعم فهو حلال. لا المقابر مدفون، الأموات مدفون. نعم لا لعله مو ليس الضبط، لعله هذا يسمونها الورق. نعم ها؟ بعد الأذان ايه 5 دقائق. نعم مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان إذا أتي بالميت سأل هل علم بالدين، إن وجد أنه ترك القضاء وإلا ترك الصلاة عليه، فما لم يتقضى عن الفتور قال أنا ولكن من الحديث معروف. نعم. فإذا كان الإنسان يريد أن يحذر من قضية الابتداء أنه ارتكب الدين. نعم. هل يأتي بحديث بطولة أم يأتي بالشارع فقط ليس القضاء؟ لا يذكره بطولة. لكن الحكام الآن هل يفعلون كما فعل الرسول؟ لا. طيب وهل بل أقارب الآن يموت ميت فقير على يدين وله قريب عنده من الأموال كثير ولا يقضي؟ لا لا كيف نأتي؟ إذا كان الرسول يتخلف عن صلاة الميت ويسأل من شدة الأمر مع أن الأصل عدم السؤال، الأصل عدم الدين، لكن لما كان حال المسلمين في ذلك الوقت تقتضي السؤال وأنهم يسألون صار يسأل. إنما نحن نقول هل نحن في هذا الحال يشرع لنا إذا قدم لنا ميت نعرف من حاله أنه فقير ومدين هل نسأل عنه أو لا؟ هذا ينظر إذا كان يترتب عليه مصلحة بأن يكون هذا الرجل الذي تخلف عن الصلاة على الميت يوجب أن الناس يخففون الاستدانة فلا بأس. أما إذا كان لا يوجب ذلك ولا يكون إلا فيها القيل والقال وربما يحصل فتنة، قد يكون أصحاب هذا الميت من أولي الشر والفساد فيحصل فتنة منه. المهم من الأمور الإنسان الحكيم يعرف المفاسد. نعم. نعم. يجمع بينهما بأن أبا قتادة ما كان يريد أن يعطيه أصحابه. صده النفس. يحتمل انه يريد ان ينقله للرسول عليه الصلاه والسلام او انه يعني في الاصل يريد ان يصيده لنفسه ويمن عليه بذلك كهديه او صدقه بخلاف الصعب. صعب بن جثامه رضي الله عنه ما صاده الا للرسول عليه الصلاه والسلام تكريما له. انتهى. ثاني يوم الدين الاطعمه ما هي عبد السلام؟ جمع وهي ما يؤتى البس نعم كل ما يؤكل ويشرب. طيب ما هو دليلك على ان الذي يشرب يسمى طعاما؟ متعب وما شرب منه اعتب. طيب ولأنه يطعم إذا يحس إنسان طعمه في دمه. طيب ما هو الأصل فيها؟ أنا سألتك عن الأصل ولم أسألك عن الدليل. الأصل فيها الحس. طيب ما هو الدليل حامد؟ ما هو الدليل على أن الأصل في الأطعمة الحل؟ وش العموم؟ وش العموم؟ قول الله تعالى هو الذي بس قف على هذا. طيب تنادى على رجلان يا آدم تنادى على رجلان في طيب طائر احدهما قال انه حلال والثاني قال انه حرام فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يحرم هو الذي هو المطالب بالدليل. الذي يقول انه حرام هو المطالب بالدليل لانه على خلاف بارك الله. طيب عندنا قواعد فيما يحرم من الحيوانات. القاعده الاولى ادب لا مو هذا في الحيوان. نعم طيب يعني اذا قاعدتها الدليل عليه ما طيب والثاني ها من روى عنه؟ هذا يدلنا على ما حفظ الباب. طيب موسى وهو نهى عن كل ذي نبي السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. بارك الله. القاعدة الثانية محجوب. القاعدة الثانية فيما يحل فيما يحرم من الحيوان. قلناها يا أخي كل ما أمر بأكل الشر كل ما نهى عن أكله هي القاعدة من السبق. ها كل ما أمر الشرع بقتله فأكله حرام مثل ها الكلب ها الدليل من الجن لا لا هذا في قطع الصلاة بارك الله فيك هذا في قطع الصلاة ما لا تحفظ شيئا عده الرسول عليه الصلاة والسلام مما أمر بقتله العقرب. طيب الدليل معنى وذكر منها العقل. بارك الله فيك. طيب ما هي الحكمة يا إبراهيم من تحريم قتل من تحريم أكل ما أمر الشرع بقتله؟ نعم، فإنه إذا تغذى بها ربما يكتسب من أخلاق أحسن. طيب انتهينا منه. ما نهى الشرع عن قتله مثل النمسة. أحسن. ما دي الله أن أرسل منها شوي. نعم الهدهد. طيب على كل حال النظام صحيح، لكن يعني قلت بشيء يكون اوضح. طيب احسنت. ما هو الدليل؟ طيب احسنت. اذا عندنا اربع قواعد: ما امر الشرع بقتله، وما نهى عن قتله، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع. نعم. كل مجد. ايش؟ كل مجد. لا لا من الحيوان. من الحيوان؟ اي. وكل ما حكم الشرع بانه مجد من الحيوانات. مثل. مثل كلب. كلب. يمكن ان نجعل هذه قاعدة. يعني يقول كل نجس محرم حتى من غير الحيوان. حتى من غير الحيوان. طيب من غير الحيوان. نعم. كل ما ثبت الغرض. ايش؟ كل ما ثبت الغرض فهو حرام. احسن. كل ما كان ضارا فهو حرام. الدليل. ولا تقتلوا بأيديكم إذا استخدمتم. ولا تقتلوا أنفسكم. احسن. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى السهل. فكل ما كان ضارا فهو حرام. طيب هل يمكن أن يكون الشيء حراما لعارض من العوارض والأصل فيه الحل؟ نعم مصطفى. لا لا لا من الأطعمة مو من الحيوان. نعم أحسنت. يعني قد يكون الشيء طيبا حلالا لكن يحرم على شخص دون آخر. طيب نعم. لا لا هذا لعدم صحة السبب المحل له. المؤلف رحمه الله أتى بأدلة تدل على حل شيء من الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك يحيى؟ كأنك نمت. لا السؤال. المؤلف رحمه الله أتى بذكر أحاديث فيها حل بعض الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك؟ لا. كيف؟ لأنه الأصل يا ما همش الأصل في إذا كان الأصل في الحل فلماذا نأتي بها في أدلة تدل على الحل؟ تأكيدا. تأكيدا. وقد تكون مثلا من مسائل الخلاف والنزاع فيأتي بها المؤلف لإثبات الحق فيها، مثل ذكر حديث أسماء أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا. استدل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه في حل الغفلة في آية من كتاب الله عز وجل. ما أجاب؟ قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على باع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله فإنه رجس أو فسقا أهل به. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكر؟ وجه الدلالة على أن الضفدع ليس من هذه الأشياء. القنفذ. القنفذ ليس من هذه الأشياء. اي نعم ليس منها. لكن هل يتم الاستدلال بهذه الآية على كلام ابن عمر؟ نعم يقول كل أجد فيما أوحي إلي، يعني الذي أوحي إلي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محرم غير هذه الأشياء الأربعة. يعني كأنه يقول فمن فما عداه فهو حرام، فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدين. فعليه الدين. نعم شيخ لا يتم الاستدلال بهذه الآية لأنها في نافع الماضي فيما أوحي إلي. نعم. ويمكن أن يوحى إليه بعد ذلك تحريم أشياء، وهذا ما حصل فعلا. وهذا ما حصل. إذا كأنه يقول رضي الله عنه الأصل بقى ما كان على المكان حتى يقوم دليل على التحريم. طيب في تصرف عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل دليل على مسألة مهمة في مصطلح الحديث. فبين أنت رفعت يدك، هات اللي عندك، يمكن انه هم صار حديث ولكن ما ادري. جابت ابن عمر رضي الله عنه كل سبع عمر وسلم فهو كما قال. اي جابت من الارض. اي لا من هذا. نعم. لا. لا. اي نعم. خالد. على ثقة الراوي. يعني ان الراوي المجهول لا يخطئ. كذا لأنه شيخ ما يعرف ولكن هل يرد أو لا؟ لا يرد ولا يقبل حتى يتبين أمره. طيب ولهذا أصل من كتاب الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب وهذه قاعدة مهمة لأن الأشياء إما أن تعلم أو يغلب على ظنك الصدق والصبر، وإما أن تعلم أو يغلب على ظنك الكذب، وهذا أمران واضحان، وإما أن تشك. فهنا يجب التوقف لأن هذا هو العدل، أن لا ترد شيئا لا تعلم أنه خطأ أو لا يغلب على ظنك أنه خطأ. ما هو أدل؟ لماذا قيد الحمار في قصة أبي قتادة بالوحشي؟ سأل. نعم. لماذا قيد الحمار بالوحشي؟ الأهل هو حرام. إيه؟ أكله حرام. متى؟ يا مسلم. إذا قال القائل يوم خيبر بعد حديبية. هنا. الرواية هنا وقعت بعد يعني مثلا الذي روى عن أبي قتادة رواه الأشعري في الغالب أنه رواه بعد تحريم الحمر الأهلية، فلو أطلق الحمار فقد يقول قائل أنه يشمل هذا وهذا، وقد يقال أن هذا بيان للواقع لأن هذه القضية وقعت هكذا. هل يجوز أن تجعل الحشرات ونحوها دواء؟ نعم